بالإحسان العليم الشيطان العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية في هذا الحديث الطويل الذي ساقه الإمام أحمد وساقه أيضا الإمام البخاري وساقه الإمام أبو داود بطوله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، متوجها إلى مكة ومعه حوالي 1400 و1500 من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وشعر المشركون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا له الأحابيش، جمعوا له العرب، ووقفوا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان وهو الحديبية، قيل الحديبية من الحرم وقيل هي من حدود الحرم وليست من الحرم. فعند الحديبية منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة، وأيضا يعني حدث شيء دل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لن يدخل، فالخصواء الناقة التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم بركت في هذا المكان، فالصحابة يزجرون الناقة حتى تقوم، رفضت، أبت أن تقوم، فقالوا خلأت الخصواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بنقته عليه الصلاة والسلام، قال ما خلأت الخصواء وما ذاك لها بخلق، يعني لا هي حرنت على النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أن تتحرك وليس هذا من خلقها، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبس الفيل عن مكة حبس القصواء عن مكة، يعني الله عز وجل منعها من الدخول. لما في علم الله عز وجل وما في حكمته سبحانه وتبارك وتعالى أنه لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام والمؤمنون سيكون قتال وسيقتل أناس كثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكفار، ولعل هؤلاء الكفار سيسلمون بعد ذلك. فمن علم الله عز وجل ومن حكمته أنه لا يقتل لا هؤلاء ولا هؤلاء ويرضي هؤلاء وسيسلم هؤلاء الكفار بعد ذلك. وحدث إن الحديبية كان سنة 6 سنة 8 الله عز وجل فتح مكة وأسلم هؤلاء الكفار، أسلم العدد الضخم منهم، فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن منع النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعلم الغيب سبحانه وتبارك وتعالى، والإنسان لا يعلم إلا ما يراه أمامه، لذلك كان المسلمون في رجوعهم من الحديبية في غاية الحزن، في حزن شديد جدا أن يرجعوا من الحديبية إلى المدينة. ولكن سنرى بعد ذلك أن هذا الحزن ينقلب فرحا وسرورا حين ينزل الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا. ويذهبون يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو؟ فتح هو اللي احنا عملناه ده، احنا راجعين مهزومين وما دخلناش ومشروط علينا شروط صعبة وكذا، او فتح هو؟ يقول له ايوه فتح. خلاص طالما فتح الله يعلم ما لا نعلم ويرى ما لا نرى يبقى هو ده فتح فعلا، كأن هذا بداية الفتح، وفعلا كان بداية الفتح وبداية مجيء الكفار الى المدينة ليسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبداية فتح مكة الذي كان بعد عامين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بقاله سنين طويلة يدعو الى الله عز وجل، فكان الفتح من هذا الحين الذي ظن المسلمون فيه أنهم مغلوبون. نرجع لهذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأقصى الحديبية، بأقصى. طب ليه ما نزلش بأدنى الحديبية من مكة؟ لأن الكفار اجتمعوا هنالك منعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الأبار اللي كانت في الحديبية كأن الكفار حزوها وراءه، الأبار اللي فيها المياه الكثيرة حزوها وسبوا لهم بئر مية يدوبك فيه سمك يتبرده الناس تبردا، إذا ما لحقش المسلمون هم وصلوا لأبار المياه منعهم الكفار، فعطش المسلمون فذهبوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلوا على ثمد كأن بئر فيه ماء قليل جدا يتبرده الناس تبرضا، كأنه يملوا هذا الماء تبرضا، يعني كأنه بيشيلوا بالكوز حاجة، البير بتملى منه بالدلو الكبير، ولكن هذا يدوبك شيء قليل جدا الذي يؤخذ من هذا البئر، وجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد 1500 يشربوا من هذا الشيء، هذا يعطشهم. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فالذي فعله صلى الله عليه وسلم انتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، يروح يحط جوه البير بتاع الحديبية هذا السهم من أسهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جعلوا السهم فيه إذا به تحدث المعجزة والبركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيجيش البئر لهم بالماء ليروا به. قالوا فما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، يعني شربوا وسقوا الدواب بتاعتهم وشبعوا ومش محتاجين تاب، صدروا عنه هم بعد ما كانوا عطشانين، صاروا قد امتلأوا ماء ورووا بذلك. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء من خزاعة، رجل خزاعة اسمه ديل ابن ورقاء، في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهل اتهام، قال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيه. يعني هؤلاء الخزاعيون جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما بيقول لنا هنا كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عيبة معناها المستودع بتاع الدولاب بتاع الهدوم، دولاب هذا معنى عيبة، عيبة نصح معنى محل سر النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالإنسان هو الدولاب بتاع هدومه بيحط فيه الأسرار بتاعته والحاجات اللي بيخاف عليها، كذلك هؤلاء كانوا أسرار النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وأسرارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخزاعيون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم تركوا، أو منهم بديل بن ورقاء يقول إني تركت كعب بن لؤي وعامر، يعني بني كعب وبني عامر ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، يبقى هم دول اللي منعوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتقدم، أخذوا مية الحديبية كلها، أبار الحديبية نزلوا عندها. فقال هنا معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك، معهم العوذ المطافيل، والعوذ النوق الأمهات، والمطافيل يعني زوات الأولاد، والناقة لما تبقى ذات ولد يبقى فيها لبن ترضع ولدها، المعنى جايبين معهم النوق عشان يحلبوا ياخدوا اللبن يبقى أعدلك قاعدين مش هيمشوا، يبقى هنا مجاهدين العدة علشان يقعدوا فترة طويلة ويصدونك عن البيت، مش هتدخل البيت في هذا العام. فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب فأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. يعني هنا الخصلة اللي بيعرضها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلام حكيم، إن قريش تعبت من الحرب، دولنا للمدينة وهزموا في يوم بدر، وإن كانوا انتصروا في يوم أحد ما قدروش ياخدوا منا شيء ورجعوا إلى مكة، ورجعوا لنا في يوم الأحزاب حصل لهم اللي حصل، وإحنا الآن مش قادرين هم يأتون إلينا وإحنا اللي جئنا إلى هنا، فأضرتهم الحرب، لا داعي إن هم يضروا نفسهم أكثر من ذلك، فليكونوا عقلاء. الأمر إنه يسيبوني أنا والعرب، أنا أدعو العرب، أدخل البيت وأدعو إلى ربي سبحانه وتبارك وتعالى، إذا والله الناس دخلوا في دين الله يبقى هم لهم الفرصة، يا إما يدخلوا يا إما يفكروا في هذا الوقت، إذا الناس غلبونا وإحنا اتغلبنا الناس خلاص الناس كفوهم الأمر وهم جموا في ذلك. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لهم قال وإلا فقد جموا، ولكن ممكن يرفض القرشيون ذلك، قال وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم، جايين مش جايين خايفين من نقد، احنا جايين لغايه عندكم، فالامر انه هتسيبونا ندخل البيت او تاخدوا بالمده اللي بنقول خلي هدنا بيننا وبينكم، والا ساقاتلهم حتى تنفرد سالفتي، والمعنى حتى تقطع عنقي، يعني اقاتل حتى اكون وحدي وحتى اقتل في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. فرجع بديل ابن ورقاء إلى هؤلاء ليبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم نعرضه عليكم. فقال سفهاؤهم، دايما السفيه اللي يندفع في الكلام من غير تفكير، فالسفيه دايما متقدم في الكلام، العاقل دايما يفكر في الكلام ودايما يوزن الكلام ودايما يميل إلى المصالحة وإلى الحكمة من أنه يتقدم في الكلام ويقول كلاما فارغا، فالسفيه دايما متقدم في الكلام. فهنا قال السفهاء لا حاجة لنا في أن تحدثون، مش عايزين يسمع حاجة، هنا مش عايز تسمعوا، شرفك اللي جايين على إيه، اللي جاي إما للعبادة، وإما إذا منعتم العبادة سيقاتلكم، والعدد اللي جاي كبير وليس عدد صغير. فهنا اسمع لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. السفهاء قالوا لا مش عايزين نسمع. أصحاب الرأي الكبار قالوا هات ما سمعته يقول. قال قد سمعت يقول كذا وكذا. فلما حدثهم بذلك قام منهم عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود رجل من ثقيف كان كافرا هنا وسيسلم بعد ذلك وسيقتل شهيدا رضي الله عنه، ولكن في هذا الوقت كان كافرا. وعروة ابن مسعود يبقى عم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. مغيرة ابن شعبة ابن مسعود هذا عمه وكان كبيرا في قومه وهو من ثقيف. عروة ثقفي وليس قرشيا. فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ يعني عروة يعني يتلطف مع هؤلاء أنه هو غريب عنهم، هو من ثقيف وهم قرشيون، فيقول إن مش أنتم ليه منزلة الوالد، أنتم كبار ليه منزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد يعني لكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي ومن أطاعني، يعني لما احتجتم إلينا فأنا استنفرت أهل عكاظ عشان يكونوا معكم، فلما رفضوا جئت أنا لوحدي ومعي أهلي وولدي، بقيت معكم معنا يعني أن أنا في غاية الالتحام معكم وغاية المخالفة معكم وأنا جئت لكم لغاية عندكم. قالوا صحيح اللي بتقولوا هذا صحيح. فقالوا بلى. قال إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني هذا العقل، كلام العقل، كل بيعرضه النبي صلى الله عليه وسلم كلام صحيح، جاي يعتمر سبوه يعتمر، والخطة اللي بيعرضها عليهم خلوا مدة منكم، خلوا هدنة منكم وبينه، إذا هو والله قاتل العرب إما العرب يهزموه يبقى كفوكم الأمر بتاعه، وإما هو يغلبهم فبيقول لهم طيب قدامكم فترة هي تكون أنتم جنممتم فيها من الحرب والقتال وفكرتم في الأمر يمكن ربنا يهديكم إلى هذا الدين. فقال عروة ابن مسعود لهؤلاء دعوني آتي، دعوني أسيبوني أروح أنا أتفاوض معه. فقالوا أتي. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة رجل كبير في السن فبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي محمد عليه الصلاة والسلام إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبله أو اجتاح أصله قبلك؟ يعني بيكلمه برضه بمنطق العقل، يعني بيقول له يعني ما هدول أهلك برضه القرشين دول أهلك، لو أنت هزمت هؤلاء هل سمعت حد قبلك أنه قاتل قومه وقتل قومه؟ فقال فوالله إن تكن الأخرى، يعني برضه بيتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يشتم. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يقول إن أنت يعني رجل كريم وإن أنت رجل عظيم واللي مثلك يقاتل أهله، لا ما يكونش منك أن يقاتل أهلك. فرضنا أن غلبته وبدأ بالأدب إن يقول أنت غلبت في البداية وأخر الهزيمة، فرضنا بقى إن هم هزموك ولم يقل لك هزموا، لم يقل هزموا، ولكن تأدب قال وإن تكن الأخرى، يعني إن تكن هزيما أنت اتهزم. فنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تكن الأخرى، وكأنه متأكد من ذلك في نفسه، فيقول فوالله إني لا أرى ولوها، إني لا أرى ولوها وأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. هو ما يعرفش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبيخرف كلام تخريف اللي بيقوله، يقول إني لا أرى وجوها، يعني هو متعود يشوف الكفار، يشوف الناس الكبار الأسماء الرنانة، الوليد ابن المغيرة، أبو جهل، مش عارف مين الكبار من الكفار، أسماء رنانة وتحتها أدواف لا قيمة لها. هؤلاء الصحابة أكثرهم ما يعرفهمش هو، وبعدين ينظر إليهم إنهم فقراء وإنهم حفاة وإنهم عالة، طيب دول حقفوا معك في القتال. قال إني لا أرى وجوها، مش شايف يعني ناس من كبار الناس، وأرى أشوابا من الناس، أشوابا يعني أخلاط من الناس. العرب عندهم في القتال لما يقاتلون يخلي القبيلة الفلانية وزعيمها فلان، قبيلة الفلانية وزعيمها فلان، قبيلة الفلانية وزعيمها فلان، لما يحصل في القتال لو إن قبيلة فرت باقي القبيلة يشتغلوا عليها بقى طول العمر، يبتدوا يزلوها بهذا زي انتوا فررتوا فيهم قتلوا وعملتوا كذا، لذلك القبيلة يكون بعضهم مع بعض يدافع بعضهم عن بعض ويحمي بعضهم بعضا عن القتال، بل لا يكتفون بذلك يجيبوا كمان النساء بتوعهم وراهم، النساء عشان الرجل يبقى بيقاتل وراه زوجته يخاف ان زوجته تفضحه بعد كده بفر من القتال. فهنا هو بينظر ان ايه اللي معاك يعني اخلاط من الناس اللي عربي واللي عدمي واللي حبشي واللي كذا، هم دول القبيلة واحدة اللي حيقفوا معاك يقاتلون. لظنه هو ما يعرفش ان الاسلام يجمع الناس على اعظم من ذلك. فلما قال ذلك قال اني ارى اشوابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك كلمة جارحة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يشتمه أبو بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه له قال نحن نفر وندعه، امصص بزر اللات. هنا اللات اللي انت بتعبدها دي روح مص بزرها، هنا كلمة شديدة قال أبو بكر الصديق. فالرجل فدع من الكلمة، من اللي بيهني بهذه الكلمة الشديدة؟ يقول قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأدبتك. يعني بيقول لأبو بكر الصديق لولا أن أنت جملتني في يوم من الأيام في الماضي بيد أنا ما كفئتكش عليها، يعني شايل له الجميل، لكنت رضيت عليك هذه الكلمة التي قلتها. ثم جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته، يعني كعادة الإنسان كبير له إدلال مع غيره، ففاكر يعني أنه هو كبير في السن ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من سوء الأدب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك لحيته. فلما فعل كان ابن أخوه المغيرة بن شعبة واقف لابس المغفر مداري وشه ما يعرفوش هذا الآن، وراح ضربه بإيد السيف على يدي، قال أخر يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يعمل هذا الشيء يتكلم ويمد إيده يعني كأنه يتلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي الضربة نازلة على إيده، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهق في الآخر، قال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي بدر يا غدار، المغيرة بن شعبة، يعني أنا أولست أسعى في غدرتك؟ ده مكافئتي على اللي انا بعمله معك، تضربني على ايدي بايد السيف، اولست اسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم. المغيرة كان، شوفوا الاسلام يهذب اصحابه، الاسلام يهذب الانسان المؤمن. المغيرة كان فيه شر في الجاهلية، كان شرير في الجاهلية، صاحب قوما وبعدين حصل انه اتغاظ منهم راح قتلهم كلهم وخد الاموال بتاعتهم وذهب بها، ثم راح بهذه الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا إله إلا الله أسلمت، وأدي المال اللي بتاع القبيلة بتاعتي أو المجموعة اللي كانوا معي. قال أما المال فلا، المال مأخوذ غدر وخيانة، لا، أما الإسلام فنقبله، أما المال فلا. لذلك نقول دايما الإنسان المسلم كسبه حلال، وما يقولش ده كان في الجاهلية، الخسة خسة والغدر غدر والخيانة خيانة والسرقة سرقة في الجاهلية، في الإسلام كلها واحدة. لذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا المال، مال جاي وغدر، لا، لست من المال في شيء، هذا مال خيانة، أنت أخذته خيانة وغدرا مع هؤلاء، أما الإسلام فنقبله، أما المال فلا. و هنا حصل انه القبيلة اللي قتل منها هؤلاء بدوا انه عايزين الطار بتاعهم من المغيرة، فتدخل عمه عروة ابن مسعود في هذا الامر، وده يفاوضهم ويدفع الدية ويجمع ديات هؤلاء الذين قتلهم. فهو بيعاتبه ان انا ادفع الديات بتاعتك وانت تضربني على ايدي الان، اي غدر، ألست اسعى في غدرتك؟ قال ثم ان عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. هنا بيشوف بقى هؤلاء الأوشاب اللي بيقول عليهم، زي ما الناس عندنا يقول هذا الأوباش من الناس، كأنه يقصد بها ذلك، أوشابا من الناس يعني أخلاطا من الناس. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامة إلا وقعت في كف رجل منهم. والرول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومين احنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبصق، يقوم واحد ياخذ يجر على بصاق النبي صلى الله عليه وسلم، ياخذون يدلقون به وجوههم ومسحون بها ابدانهم، يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال واذا امرهم ابتدروا امره، مجرد ما يؤمر بشيء يدروا ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعود شفاء صوت لا يخفض أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما يحدون إليه النظرة عظيمة، ما ينظروش للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقعد يبرق له على طول، لا، ما يقدروش على هذا الشيء، يحدون إليه النظرة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع عروة بن مسعود إلى قومه قال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، يعني أنا زرت ملوك كثيرين، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما شفتش أبدا حد من أصحاب هؤلاء الملوك يعظمونه كما يعظمه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليه. يقول: والله إن يتنخل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجله، وإذا أمره ابتدر أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، أو إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده. يعني إذا تكلم هم يسمعون لهم، ما فيش حد يتكلم، وإذا تكلموا هم أصواتهم خفيضة، ما حدش يرفع صوته أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أدب عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فتأدبوا بأدبه عليه الصلاة والسلام. يعني هنا أيضا نتعلم ذلك، أن كن خفيض الصوت، علم نفسك هذا الشيء، اقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يرفعون أصواتهم لا في المسجد ولا في غيره. فإذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلموا خفضوا أصواتهم، لم يرفعوا أصواتهم عند النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحافظوا على ذلك في حياته، وحافظوا على ذلك بعد مماته في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، لا يرفعون أصواتهم فيه. يقول: وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال: ذلك هم لا أخذوا منه ولا ردوا عليه، ما ردوش. بعث رجل آخر الكناني، قال: دعوني آتي أنا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف الأمر. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدنة. هذا فلان، يعني عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من المفاوضات ما كان يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان. يعني كل واحد من هؤلاء له طريقة المعاملة بحسب هو إيه. هذا الذي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان اللي جاي الآن رجل قبيلته يعظمون الكعبة عظيما عظيما جدا، ويعظمون موسم الحج، ويعظمون البدن اللي يسوق البدن الكعبة يعظمونه ويفتحوا له المجال إنه يذهب ويعتمر ويحج. يبقى هذا كيف نستقبل هذا الإنسان؟ ده مش محتاج لكلام، ده أفضل حاجة إن احنا نرسل أمامه البدن الهدي اللي احنا سايقينه للكعبة ونقوم نلبي قدامه، لما يشوف يعرف إيه. ولذلك الرجل ما دخلش ولا تكلم، مجرد ما شاف هذا الشيء أن الصحابة يلبون وشاف البدن اللي جاي، الله دول جايين يعظموا الكعبة، جايين يذبحوا ويزعوا الفقراء في الكعبة. لا لا، دول لا يمنعون أبدا، مش محتاج لمفاوضة مع هؤلاء، ولكن يرجع إلى الكفار. فقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ورجع إلى أصحابه، غير كلام، رجع إلى أصحابه، قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فلم أرى أن يصدوا عن البيت. لا، هؤلاء لا يصدون عن البيت. قام رجل آخر واسمه مكرز ابن حفص، قال: دعوني آتي. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه. ومكرز هذا كان مشهورا بالفجور، رجلا كان فاجرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكرز وهو رجل فاجر، يعني مش تعمل فوضى، يعني حتى لو إدى كلام مش حينفذ الكلام الذي يقوله. فدعا ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ جاء سهيل ابن عمرو. سهيل كان كافرا وأسلم بعد ذلك وجاهد في سبيل الله رضي الله عنه. فلما جاء استفشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاء سهيل، سهل أمركم، سهل أمركم. استفشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأما مكرز هذا رجل فاجر ما فيش منه كلام ولا ينفع معه حديث، إنما الكلام مع سهيل، وفعلا سهل الأمر وكانت المفاوضة. نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.